وها نحن ما زلنا مع المعجزات النبوية، فمعنا رابعة عشر المعجزات. سلام الحجر عليه. نعم، هذه درسناها. خامسة عشر المعجزات، سجود البعير له وشكواه إليه. البعير يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه ما أصابه من قومه وأهله. قال والنسائي وأحمد بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، يسقون يستخرجون الماء يسنون عليه، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، ما استطاع أن يسقوا عليه أن يسقوا به. وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نستبي عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا، فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحية حائط البستان، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال الأنصار إنه صار مثل الكلب، وأنا نخاف عليك صولته يا رسول الله. فقال ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط من حتى أدخله، أذل ما كانت حتى أدخله في العمل، قاده إلى العمل. فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن يسجد لك. فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظام حقه عليها. تأملوا هذا الخبر المحمدي. ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك، وهو الصواب في ظاهر الكلام، نحن أولى بهذا. فقال لا، أي لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر أبدا، سواء كان نبيا ورسولا، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظام حقه عليها. فهل المؤمنات يسمعن هذا؟ أيها الرجال أيها الفحول لكم حق على نسائكم. قال كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مع بعض أصحابه حائطا من حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرقت عينه وذرفت عيناه، فمسح صلى الله عليه وسلم سراته وظفاه فسكن. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال هو لي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك؟ إنه شكا إلي أنك تتعب وتتيثه. سبحان الله. مرة ثانية أقول، قال صلى الله عليه وسلم من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك؟ إنه شكا إلي ويبكي، شكا إلي أنك تجيعه وتذئبه، الجوع تتعبه، أي تواصل العمل عليه بدون انقطاع. البعير شكا للرسول بكى. الله أكبر. قلت أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظيم معجزاتها؟ بلى. ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه، ولا يكون إلا من جهل كامل أو حسد قاتل أو خوف فوات منافع مادية طائلة، كما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب وحسد اليهود وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرئاسة الروحية على الشعوب المسيحية. أعيد لتفهموا، أقول أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظيم معجزاتها؟ أقول بلى. ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه، ولا يكون الكفر إلا من جهل كامل أو من حسد قاتل والعياذ بالله، صاحب الحسد يكفر أو من حسد قاتل أو خوف فوات منافع مادية طائلة يحصل على منافع يخاف إذا آمن بمحمد وصدقه ينزع منه ذلك. كمثال ماذا؟ كما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب، كان هذه حالهم. وحسد اليهود لماذا؟ وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي وما يترتب عليه من فقدانهم المال. الآن أصال الكنائس يعرفون محمد رسول الله، ولكن الحفاظ على المنصب والمال استمروا على كفرهم. واليهود والله لا يعلمون أن محمد رسول الله، ولكن حسدهم للإسلام والمسلمين منعهم من ذلك. رجال الكنيسة يخافون من زوال سلطانهم الروحي عليهم وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرئاسة الروحية على الشعوب المسيحية، فلذا هم مصرون على تكذيب رسول الله وعدم الإيمان به. قال وسادسة عشر المعجزات شهادة الذئب برسالته. الذئب يشهد؟ اي والله شهد. فقد روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عاد الذئب على شاة فأخذها، فطلبها الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذئبه على ذئبه على ذنبه جلس هكذا، فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. الذئب ينطق لا إله إلا الله. ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، ذئب يكلمني كلام الناس، يا عجبي، ذئب يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ ما هو؟ محمد بشر يخبر الناس بأنبياء ما قد سبق، وهو ما قد سبق من أحداث العالم. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة هذه، فزواها إلى زاوية غنمه من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم بما تم لك مع الذئب. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، والله العظيم لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته، ويكلم الرجل عذب صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهل بعده. هذا موجود الآن، اسمعوه. فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته بكل شطريها. الأول الذي فيه كلام الذيب للراعي تكلم، والثاني الذي فيه إخبار بغيب لم يكن فكان اليوم، فعذبة الصوت ظاهرة في تليفون الشرطة، وتكليم الفخذ وشراك النعل ظاهر كذلك في آلات التسجيل الصغيرة التي يستعملها رجال المخابرات بمهارة خاصة. لا إله إلا الله، والله إنه لرسول الله، ووالله إن لفي آخر أيام الدنيا. وسابعة عشرة المعجزات إليكموها، وهي توقيع الوحش له صلى الله عليه وسلم واحترامه، تعظيم الوحش له صلى الله عليه وسلم واحترامه. كيف ذلك؟ فقد روى أحمد بمسنده عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش. عائشة تخبر كان لأهل رسول الله وحش، فإذا خرج صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر الوحش، فإذا أحس به صلى الله عليه وسلم قد دخل هبض فلم يترمم، أي لم يتحرك ما دام صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه بحركته. فكون الحيوان الوحشي يسكن فلا يتحرك مدة ما هو صلى الله عليه وسلم في البيت، وإذا خرج لعب فأقبل وأدبر كعادة الحيوان في ذلك، آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذا لا يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل إن الإنسان في إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين، قلنا هناك فرق بين التربية وبين عدمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رب هذا الحيوان ولا كان له به أدنى صلة، وإنما الحيوان ألهم احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فكان إذا أحس بدخول الرسول البيت سكن وابض وترك ترمم، وإذا خرص لما من البيت لعب فأقبل وأدبر حسب فطرته التي فطر الله عليها. فكان سلوكه الخاص آية من آيات النبوة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. وثامنة عشر المعجزات احترام الأسد لمولاه. الأسد احترم مولاه، واسمعوا، فقد روى عبد الرزاق صاحب المصنف أن سفينة هذا مولى من موالي رسول اسمه سفينة مولى رسول صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش في بأرض الروم، وأسر في أرض الروم، أخطأ أو أسر في أرض الروم، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بأسد فقال له يا أبا الحارث، هذا الأسد كلمه، كنيته الأسد، يا أبا الحارث، كنية الأسد أبا الحارث. قال الرجل الحال الأسد يا أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد ببصيصه حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوته أهوى إليه، ثم قام يمشي إلى جنبه، فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش ووصل إليه، ثم همهم ساعة قال فرأيتنا يودع، ثم رجع عني وتركني. سبحان الله، هذا خادم الرسول حصل هذا الحاصل في الجهاد مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أنطلق له الأسد ونجاه ورده إلى الجيش الإسلامي. قلت فهذه وإن كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها معجزة نبوية، إذ الأسد الآن جانبه ورق لسفينة وما شاء حتى وصل به إلى الجيش. نعم، أقول فهذه وإن كانت كرامة لهذا الرجل مولى الرسول سفينة، ف فإنها معجزة، معجزة نبوة، معجزة نبوة. لماذا؟ إذ الأسد الآن جانبه، إذ الأسد ألان جانبه ورق لسفينة، هذا الرجل ألان جانبه ورق له وما شاء حتى وصل به إلى الجيش بعد أن قال له يا أبا الحارث إني فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما فعله الأسد من احترام سفينة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا عدت هذه من المعجزات المحمدية. ما إن قال أنا مولى رسول وإذا به جاء ومشى إليه ووصل به إلى الجيش. وتاسعة عشر المعجزات نطق الغزالة ووفاؤها للسلام. الغزالة تنطق. فقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، روى قصة الغزالة هذه، فقال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبيا فشدوها على عمود فصاد خشبة، فقالت هذه يا رسول الله إني أخذت ولي، إني أخذت ولي خشفان ولدان فاستأذن لي أوضعهما وأعود لهم. لا إله إلا فاستأذن لي أوضعهما وأعود إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذه؟ فقال القوم نحن يا رسول الله. قال خلوا عنها حتى تأتي خشفيها توضعهما وترجع إليكم. فقالوا من لنا بذلك؟ قال أنا. فأطلقوها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت إليهم فأوثقوها. فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذه؟ فقالوا هذا يا رسول الله. فقال تبيعنيها؟ فقال هي لك يا رسول الله. فقال خلوا عنها فأطلقوها وذهبت. الله أكبر. قال فنطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته الموجبة للإيمان به ولطاعته ومحبته وتصديقه بما يخبر به. المعجزة الموفية للعشرين خروج الجن من الصبي، جان خرج من الصبي بدعائه صلى الله عليه وسلم. فقد قال أحمد رحمه الله تعالى وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال إن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما مرض وإنه يأخذ عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا، يأخذه عند طعام فيفسد علينا طعامنا. قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتقيأ فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى، خرج من صدره ذاك الذي كان يؤذيهم مثل هكذا. قال فمسح صلى الله عليه وسلم يده صدره بيده ودعا له فثع فخرج منه مثل الجرو الأسود، الجرو ابن الكلاب، يسعى هائبا. فهذه إحدى الآيات النبوية، إذ بمسحه صلى الله عليه وسلم بيده على صدر الصبي المصاب والدعاء له خرج الجن منه وشفي فلم يرى بأسا بعد ذلك. المعجزة الواحدة والعشرون شفاء الضرير بدعائه صلى الله عليه وسلم، شفاء الضرير المريض بدعائه صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في بسنده عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، ابق على مرضك خير لك. فهمتم هذه ولا؟ فلهذا المؤمن يصبرون على المرض ما يستعجلون، اصبر. قال إن شئت إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ما هو لدنياك، وإن شئت دعوت لك. فقال لا بل ادعو لي، بل ادعو الله لي. قال فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى حاجتي هذه فتقضى، اللهم شفعه فيه. ففعل رجل فبرأ. من هذا نأخذ من أراد أن يتوسل الله فليصلي ركعتين وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله كما فعل الرجل. قال فشفاء هذا الضرير بعودة بصره إليه بسؤال الله تعالى له وبما علمه من صلاة ودعاء، آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة والله من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.